الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 11 من ليلة السبت 8 من شهر الله المحرم 1425 هجرية، والموافق 28 من فبراير 2004 ميلادي، وهو ضمن لقاءاتنا مع العقائد التي تضمنتها سورة الفاتحة إجمالا. وكنا قد بينا هذه العقائد على سبيل الإجمال في اللقاء الثالث مع السورة العظيمة أم الكتاب سورة الفاتحة، وقلنا إنها تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتناولنا هذه الأنواع الثلاثة في لقاءات أربعة. كما قلنا إنها تضمنت يوم الدين، يوم المعاد وجزاء العباد، في قوله تعالى: مالك يوم الدين. تحدثنا عن ذلك أيضا في نهاية اللقاء السابق الذي ابتدأناه بالإجابة عن سؤال: أين الله؟ وهل يوصف بالوجود سبحانه وتعالى؟ وما الفرق بين العلو والاستواء وما إلى ذلك؟ ثم ختمنا بالحديث عن يوم الدين، عن يوم القيامة، وبينا أن القيامة الصغرى هي التي تأتي بموت الإنسان بمفارقة هذه الحياة. ثم تعرضنا أيضا إجمالا لحياة البرزخ، حياة القبور، وهي المرحلة الفاصلة بين الدنيا وبين الآخرة. تناولنا اليوم الآخر بالحديث الإجمالي. كذلك في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، بينا أن ذلك يتضمن مع الدعاء لله وسؤاله تعالى أن يهدينا جميعا الصراط المستقيم وهو دين الإسلام، يتضمن ذلك إثبات الرسل والرسالات، فلا سبيل إلى الاهتداء إلى صراط الله المستقيم إلا عن طريق بعثة الرسل وإنزال الكتب، وهو حديث الليلة، أي عن الرسل والرسالات. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالأساس الأول والركن الركين هو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ينطقهما اللسان ويعتقدهما الجنان. والشهادة الأولى تتضمن توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى، فتوحيدا خالصا دون إشراك بأي نوع من الإشراكات في أنواع التوحيد الثلاثة: لا إشراك في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات، على ما بيناه تفصيلا فيما سبق. فإن أشرك أحد بالله تعالى في أي أنواع التوحيد الثلاثة فعمله يحبط ويبطل مهما كان هذا الشخص صالحا. قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولمن قبله من الأنبياء والمرسلين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وبالتالي ما دمت أخي المؤمن مؤمنا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فاحمد الله تعالى أن هداك لهذا الإيمان، ولا تمن عليه سبحانه بإسلامك، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ما دمت أيضا مؤمنا بالله تعالى بقيت يعني مسألة تتعلق بعقيدتنا بتوحيد الله تعالى وعلى الأنواع الثلاثة وتوحيد الأسماء والصفات، أن تعلم أن الصفات الواجبة لله تعالى يعني تجب له صفات نص عليها القرآن الكريم، هي صفات 20 نقولها إجمالا. أولها الوجود، الوجود، وتحدثنا عن هذا الوجود ومعناه في صدر اللقاء السابق أيضا. القدم، البقاء، مخالفته تعالى للحوادث، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قيامه تعالى بنفسه، الوحدانية، القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام، كونه تعالى مريدا، كونه تعالى عالما، كونه تعالى حيا، كونه تعالى سميعا، كونه تعالى بصيرا، كونه تعالى متكلما. أما الصفات المستحيلة يعني يستحيل على الله تعالى ضد هذه الصفات الواجبة، فيستحيل عليه سبحانه وتعالى العدم، ويستحيل عليه الحدوث والفناء والمماثلة لشيء من الحوادث أو المخلوقات، احتياجه تعالى إلى محل أو مخصص له هذا مستحيل، التعدد، العجز عن ممكن ما، بل هو تعالى على كل شيء قدير، الجهل، الموت، الصمم، البكر، العمى، كل هذه الأمور تستحيل على الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما الجائز في حقه تعالى، يعني هذه صفات واجبة هي 20، صفات مستحيلة ضد هذه الصفات، صفات جائزة في حق الله تعالى، وهذا الجائز هو فعل كل ممكن أو تركه، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كخلق الذوات والرزق والإحياء والإماتة والهدى والضلال والعقاب والثواب والبراكين والزلازل، كل هذه الأمور يفعلها الله تعالى. ولذلك قلنا هناك البيت من الشعر الذي يعني لو اعتقده الإنسان لاستراح في هذه الحياة، أفعاله محكمة وقل من يفهمها، يفعل ما يشاؤه لحكمة يعلمها، إن عجزت عن فهم مراد ربك فارجع ذلك إلى حكمة الله تعالى، وسلم لربك ما قضى، واصبر إذا اشتد الحرج، واذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، الصبر مفتاح الفرج. فالله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، هو سبحانه وتعالى واجب الوجود أزلا وأبدا، غني عن كل ما سواه، يفتقر إليه كل ما عداه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لا شريك له، لا مشير عليه ولا معين له، لا ينقص ولا يزداد، لا يحده زمان ولا يشتمل عليه مكان، كل المخلوقات قهر عظمته، أمره بالكاف والنون، لا يشغله شيء عن شيء، لا تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عنده اللغات، يعلم ما كان وما يكون، لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. وصدق الله تعالى يعني إذ يقول في أعظم آية في كتابه الكريم، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الإيمان بالله سبحانه وتعالى يستتبع الإيمان برسله وأنبيائه الذين أرسلهم الله تعالى بدين الحق وعبادة الله الواحد الأحد. فكان كل رسول أو نبي منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وتلك دعوة مشتركة بين جميع الأنبياء والمرسلين. فالإيمان بالرسل والأنبياء من أصول الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. فمن آمن بالله وكفر برسل الله أو بواحد من رسل الله تعالى لم ينفعه الإيمان بالله، فهو كافر عند الله سبحانه وتعالى. الذي يؤمن ببعض الرسل يفرق بين الرسل بعضهم ببعض أو بعضهم البعض هو كافر بالله تعالى، لا ينفعه ذلك الإيمان. كما تحدثنا في توحيد الربوبية والألوهية، المشركون آمنوا بالله ربا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، هذه توحيد الربوبية. لم ينفعهم هذا الإيمان مع إشراك بالله تعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فالذي يؤمن بجميع الأنبياء ولا يؤمن بواحد فقط أو برسول فقط هو كافر عند الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه في سورة النساء إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ولماذا كان ذلك كفرا؟ مجرد الكفر برسول من الرسل أو بالتفرقة بين الرسل بعضهم البعض، لأن الله تعالى فرض على عباده أن يعبدوه، أن لا يشركوا به شيئا ولا أحدا، وبالتالي لم يعرفوا ذلك إلا عن طريق الرسل الذين أوحى الله تعالى إليهم بذلك، شرع لهم الشرائع وبعثهم إلى أقوامهم وإلى الناس ليأمرونهم بذلك. فمن رفض هؤلاء الرسل فكيف يعرف شرع الله تعالى؟ فهو راد لشرع الله تعالى وعن طريق رده لهؤلاء الرسل. والأصل أنه يلتزم بما أمر الله تعالى عن طريق هؤلاء الأنبياء والمرسلين. لذلك علمنا الله تعالى أن نقول من الآيات ما لا نفرق فيه بين أحد من رسل الله. في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذه الكتب اللي نزل، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. كذلك في أواخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم. يبقى إذن هذه الآيات وغيرها لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وبالتالي يتطلب هذا أن نعرف الفرق بين الرسول وبين النبي، ويعني نعرف بالرسول ثم بالنبي ثم نبين الفرق بينهما، ونتعرض لعدد أو عدة الأنبياء والمرسل. كلمة رسول من البعث والإرسال والمتابعة، فهو أي الرسول من وجهه الله تبارك وتعالى وأرسله، وجهه وأرسله وبعثه برسالة معينة وكلفه بحملها وتبليغها إلى من أرسل إليهم ومتابعتها، ومتابعة هذا التبليغ. هذا هو معنى الرسول. معنى النبي، النبي من النبأ يعني الخبر، من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فهو أي النبي من أنبأه الله تعالى وأخبره وأوحى إليه، وهو ينبئ عن الله، فهو أخبره الله وأنبأه وهو ينبئ أي يخبر عن الله تبارك وتعالى أمره ووحيه. يقول سبحانه لرسولنا صلى الله عليه وسلم نبئ، هذه النبأ، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقيل إن النبي مشتق من النبوة يعني المكان المرتفع، وهذا المكان المرتفع ربما أيضا يكون كالعلم يهتدى به مثل النجوم وبالنجم هم يهتدون. فالنبي مأخوذ من هذه النبوة يعني الارتفاع والعظمة، فهو أرفع قوم وأعظمهم شأنا وبه يهتدى، الناس تهتدي بتعليمات هذا النبي. ولذلك قال ربنا تعالى إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وبالتالي عندما يهتدي الناس بهذا النبي تصلح دنياهم وأخراهم ويسعدوا في هذه الدنيا وفي الآخرة. ما الفرق بين الرسول والنبي؟ شاع عند العلماء يعني أن يدرس هذا أن الرسول هو ما يوحى إليه بشرع يؤمر بتبليغه، يؤمر بتبليغه. أما النبي فهو ما يوحى إليه من قبل الحق تبارك وتعالى، لكن قد يؤمر بالتبليغ وقد لا يؤمر بالتبليغ. فقالوا إن كل رسول نبي، كل رسول يعتبر نبي، وليس كل نبي رسول. ولذلك يطلق على بعض الرسل لفظ نبي وكان رسولا نبيا، فكل رسول يعتبر نبي لكن ليس كل نبي رسول. ويخذ من الآيات أيضا مثلا محمد رسول الله، وبعدين قول الله تعالى يا أيها النبي، يبقى يطلق على رسول نبي لكن لا يطلق على النبي رسول. لكن هذا الفرق غير دقيق، يعني غير واضح وغير دقيق، لأن هذا هو الشائع عند العلماء. النبي كالرسول يوحى إليه، يوحى إليه، لأن الله تعالى نص على أنه أرسل أنبياء، يعني النبي يوحى إليه ويؤمر أيضا بتبليغ الشرع. فهو سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وأرسل الرسل، فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، أي أن كل من الرسول والنبي مرسل من الله تعالى. هذه واحدة. الثانية إن ترك البلاغ، يعني إذا ترك النبي البلاغ فهو يكتم وحي الله وأمر الله، فماذا لو مات هذا النبي دون تبليغ؟ يبقى هذا فيه كتمان لوحي الله ولا يعقل هذا. طب ولماذا أوحى الله تعالى إليه؟ يبقى لابد من هذا البلاغ. ولذلك يأتي في الصفات الواجبة بالنسبة للمرسلين الإبلاغ والبلاغ وعدم الكتمان. قال رسول صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين عرضت علي الأمم، يعني كأنه يراه صلى الله عليه وسلم الأمم السابقة، فرأيت النبي ومعه الوقت، الجماعة يؤمنون به، والنبي ومعه الرجل والرجلان، يعني واحد نبي معه رجل واحد أو معه رجلان آمن به، والنبي وليس معه أحد، لم يؤمن به أحد. يبقى معنى ذلك أن هؤلاء الأنبياء مرسلون أيضا من رب العالمين إلى أقوام، ومأمورون بالبلاغ، لكنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة. سيدنا نوح عليه السلام الذي مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ربنا قال في من آمن معه، قال وما آمن معه إلا قليل، على مدى السنوات كلها 950 سنة وما آمن معه إلا قليل، قيل إنهم 80 أو أكثر من هذا العدد بقليل. وبالتالي الفرق المختار أن يقال إيه؟ إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد، شرع جديد يعني لم يسبق إليه. أما النبي فهو المبعوث والمنبأ من الله تعالى لتقرير شرع من قبله من الرسل. يبقى الرسول يؤمر بشرع الجليل، النبي يقرر شرع من قبله. وقد يطلق كما قلنا على رسول النبي، يعني لو قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتى بشرع جديد، لكن هناك بعض الجزئيات يقال فيها شرع من قبلنا شرع لنا، الا اذا نسخ هذا الشرع. يبقى في مسائل مشتركه بين الشرائع، الاصول لا خلاف عليها، لكن في مسائل تكون مشتركه، يبقى هذا شرع من قبلنا فيأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، او يعني يتبع هذا الشرع، لكنه كرسول جاء بشرع جديد شامل لجميع مناهج ومناحي الحياة. ولذلك كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، لان النبي زي السايس يتعهد هؤلاء الناس كما يتعهد السايس البهائم عفوا التي يعني يرعاها ويتكفلها. فكلما مات نبي من بني اسرائيل قام نبي اخر كما ثبت في البخاري. وانبياء بني اسرائيل كلهم مبعوثون بشريعه موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم السلام، وهي التوراه. وذلك لما جاء سيدنا عيسى جاء بالانجيل، فقالوا ان التوراه هي العهد القديم والانجيل هو العهد الجديد. وجميع انبياء بني اسرائيل مامورون بابلاغ شرع الله تعالى الى اقوام. من هؤلاء في بني اسرائيل سيدنا داود وسليمان، داود ابو سليمان، وزكريا وابنه يحيى، وهؤلاء جميعا انبياء. والله تعالى يعني اعلم يعني الصواب الذي يهدي اليه في الفرق بين النبي والرسول. عدد الرسل والانبياء عددهم في حديث صحيح رواه الامام احمد في مسنده، ثبت ان عده الانبياء 124,000 نبي، 124,000. اما عده الرسل طبعا هيكونوا اقل، يبقى 314 رسولا، هذا ثابت في السنه. من هؤلاء من قص الله تعالى علينا في القرآن الكريم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. سورة غافر. هؤلاء اللي هم الذين عدهم الله تعالى في كتابه لنا، عددهم كم؟ 25 ذكرهم الله تعالى في القرآن، نعرف أسماءهم. 8 منهم، عدد 8 ذكرهم الله تعالى في مواضع متفرقة، 8 ذكرهم في مواضع متفرقة، و17 أو 18 كما يأتي ذكرهم في آية واحدة. 8 الذين ذكرهم الله تعالى في مواضع متفرقة هم ساداتنا آدم وهود وصالح وشعيب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وسيدهم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه 8 الآيات التي جاءت فيهم إن الله اصطفى آدم، هذه 1، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وبعدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، ثم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دول 8 ذكرهم كل واحد في موضع متفرق، ومنهم سيدنا إسماعيل وإدريس وذا الكفل، 3 ذكرهم في آية واحدة. ثم ذكر سبحانه وتعالى 18 في موضع واحد من الآيات، من سورة الأنعام، من الآيات 83 إلى 86. لو عدنا 8 على 18 هلين 26، طب احنا هلين 25، يبقى نشوف بقى في واحد أكيد مذكور مرتين، مرة هنا ومرة في الآيات الأخرى. وتلك حجتنا في سورة الأنعام آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ففي نبي من الثمانية الأولانيين اتكرر مع الثمنتاشر يبقى هو سيدنا إسماعيل. إذن يعني لو اعتبرناها مع الآيات الأولى مع الثمانية الأولانيين يبقى نشيل عدده بس ذكره يعني من الآيات في سورة الأنعام يبقى 18 8 على 17 25 دول ربنا ذكرهم في القرآن الكريم. كما أن هناك الأسباط وهم أولاد سيدنا يعقوب عليه وعليهم السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام وكانوا 12 رجلا الأسباط. ربنا قص علينا اسم واحد منهم وهو سيدنا يوسف عليه السلام ولم يذكر أسماء الباقين. ونحن مؤمنون بالجميع في قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وسيدنا يوسف ذكره الله تعالى مرات وله صورة باسمه في القرآن الكريم. كما أن هناك أنبياء عرفناهم من السنة ولم يذكرهم لنا القرآن إلا إجمالا يعني لم يذكر أسماءهم وبعضهم ذكره باسمه وفيه خلاف هل هو نبي أو ليس نبي. هذه المسألة يا أحباب تذكرنا بما قلناه عن أسماء الله تعالى الحسنى من أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وعرفنا معنى الإحصاء أو المراد بالإحصاء. وقلنا أن هناك أسماء ذكرت في القرآن ولم تذكر في هذه 99 وهناك أسماء ذكرت في السنة ولم تذكر في القرآن كما قلنا على ستار وعلى كسوة الكعبة يا حنان يا منان. يبقى هذه من أسماء الله الحسنى لكنها لم تذكر ضمن 99 كما لم تذكر في القرآن الكريم ولذلك أسماءه تعالى لا حصر لها ولا عدد لها. لذلك قلنا أن 99 دول يعني من أحصى هذه 9 أو تعبد بها وعمل بها يبقى دخل الجنة. ولم يقل صلى الله عليه وسلم إن أسماء الله 99 بل قال إن لله هذه 99 اللي جايين من أحصاها دخل الجنة. منهم بقى من هؤلاء الذين ذكرتهم السنة سيدنا شيث شين يه ف. يقول ابن كثير في البداية والنهاية وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي الذر مرفوعا أنه أنزل عليه 50 صحيفة 50 صحيفة كخمسين ورقة يعني أو 50 زي الصحف إن هذا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى لكنه لم يذكره لنا ربنا في القرآن الكريم. يوشع ابن نون ذكره القرآن إجمالا لكن لم يذكر اسمه وهو الذي حبس الله تعالى له الشمس لكي يدخل بيت المقدس في يوم السبت عندما قال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا لأنه لو طلع يوم الحد يبقى ما فيش قتال ولا جهاد في يوم الحد يبقى حبسها الله تعالى. وذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه اللي هو يوشع ابن نون. هناك رجال صالحون ذكروا في القرآن الكريم اختلف هل هم أنبياء أم ليسوا بأنبياء. منهم ذو القرنين يسألونك عن ذي القرنين قد سألتم عليكم منه ذكرى في سورة الكهف. وتبع في قوله تعالى في سورة الدخان أهم خير أم قوم تبع. قال صلى الله عليه وسلم علشان احنا بقى نريح نفسنا هل ذو القرنين أو تبع نبي أو ليس نبي. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم والبيهقي ما أدري أتبع نبيا أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري هل تبع نبي أو ليس نبي وما أدري ذا القرنين نبيا أم لا. يعني تبع وذي القرنين مذكوران في القرآن. يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أدري هل ده نبي أو ليس نبي، إذن هو لا يقول من عنده، لا يفتي من عنده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي موحى. ومع هذا أخبرنا أنه لا يدري هل هم أو هل هما نبيان أم ليس بنبيان. يبقى الإنسان في هذه الحالة إيه؟ الصواب والأولى أن يتوقف، الله أعلم هل ده نبي أو نبي. أنا بقى ما جيش أفتي أو آدي أقول هو نبي ما دام ربنا ذكره في القرآن. كذلك سيدنا الخضر المذكور في سورة الكهف أيضا، وحكيته مع سيدنا موسى، وقد أمر الله تعالى سيدنا موسى بإيه؟ باتباعه لأخذ العلم عنه. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ بتتبع الآيات يمكن القول أن الخضر نبي. نبي لماذا؟ لأن الله تعالى أوحى إليه. وعندما فسر هذه المسائل الثلاثة لسيدنا موسى عليه السلام قال ايه في نهاية الآيات؟ وما فعلته عن أمري. يبقى انا مش يعني ليس عندي هذا الكلام ان انا افعله، لكنه معناه انه بوحي من الله تبارك وتعالى اليه، فهو نبي صالح. وبالتالي يأتي السؤال ايضا، ما حاجة البشر إلى الرسل؟ هل يحتاج البشر إلى الرسل؟ هل كان يكفي تقدم العالم وما وصل إليه من تقنيات وإنترنت وكمبيوترات وما إلى ذلك؟ أما كان يكفي هذا العالم، هذا التقدم كله علشان يكون في سعادة وفي هناء في الدنيا وفي الآخرة؟ لا، العالم غير المتبعين للرسل في شقاء دائم، وفي هم، وفي أمور يكيلون فيها بكيلين. من الذي يعين لهذا العالم ولهؤلاء البشر الصواب من الأقوال والأفعال؟ إنه الرسل. وبالتالي لا يستغني العالم عن الرسل، لا بد من وجودهم. لماذا؟ لأن الرسل يعرفون الناس خالقهم، من هو الله الذي نعبده، من هو الله، ما أسماؤه الحسنى وصفاته العليا، كيف نعبد الله في الفتح إياك نعبد، والدعاء اهدنا الصراط المستقيم، كيف نعبد الله، وما هو الذي يبطل عبادتنا لله أو يدخلنا والعياذ بالله في الشرك بالله إذا ما أحسننا أو إذا ما أسأنا عبادة الله تعالى. من الذي يخبرنا بذلك كله؟ إنهم الرسل بالكتب التي ينزلها الله تعالى. بهم نعرف ربنا، نوحده، نعبده، تصلح قلوبنا وتستنير نفوسنا هداية لعقولنا. وليعرف البشر وجهتهم في هذه الحياة، فأين تذهبون؟ علاقتهم بالحياة، علاقتنا بالحياة وبخالق الحياة سبحانه وتعالى، وما بعد هذه الحياة الدنيا، فلا سبيل إلى السعادة في الدنيا ولا في الآخرة، ولا الفلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الأنبياء والمرسلين. وبالتالي أيضا لا سبيل لمعرفة الحلال ولا الحرام، ولا الطيب من الخبيث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلا من جهة الرسل. فالطيب من الأقوال والأفعال والأخلاق ليس إلا هدايتهم، أي هداية هؤلاء المرسلين وهديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال. وبمتابعة هؤلاء المرسلين يتميز أهل الضلال، كما يقول ربنا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم على لسان المؤمنين: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الناس اللي تيجي مثلا، يعني الناس اللي ربنا يعافيهم وشربوا دخان، يقولوا كلام من دماغهم كده، يعني يروج عقولهم تروج هذا الكلام، فيقولون إن كان حرام أدحنا إيه حرقناه، وإن كان حلال إحنا شربناه. يعني من ناحيتين إحنا مش سايبين، زي بتوع كان يحكي عن أهل اليمن إن إنهم لا يتركون القات، القات اللي بيمضغوه ده زي اللبان أحياء وأمواتا، أعوذ بالله. يعني طب أحياء يبقى مش هيطرق القبر، طب وأموات برضه يقول لك حتى لو في القبر كمان أو هو ميت هيمضغ القبر. تعلق شديد، ليس تعلق بالله ولا برسل الله ولا بالحق، لكن الله تبارك وتعالى يقول عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في أمر الحلال والطيب والخبيث يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهل الدخان طيب؟ إن كان طيبا إذا حلال، ولا يقول بذلك عاقب، بل هو خبيث إذن هو حرام. يعني يكفي هذه الآية لتحريم مثل هذه الأمور. وبالضرورة الضرورة إلى هؤلاء الرسل هي ضرورة هذه الحياة، بمعنى إنه كما يحتاج البدن إلى الروح، ونفخنا فيه من روحنا وإلا لكان جثة هامدة لا روح فيه، والعين تحتاج إلى النور، والروح تحتاج إلى الحياة، فالحاجة إليهم أعظم من حاجة الأبدان إلى الأطباء. الأطباء قد لا يحتاج لهم كل الناس، وقد يعيش إنسان ويموت ويقول لك لم أذهب في حياتي إلى طبيب، قد يكون أعمى ولا يحتاج إلى من، يعني هو نفسه قد يستعين بقدراته وإمكاناته على السير في هذه الحياة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، العمى عمى القلوب. قد لا نحتاج للطبيب مع كونه يعني حاجة نحتاج إليها في بعض الأمور والأحيان، لكن حاجتنا إلى الرسل والأنبياء أشد وأولى. لذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يرسل للناس رسلا ليبينوا لهم ما فيه سعادته في الدنيا وفي الآخرة، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ما فيش رسول يقول يا رب ما بعتناش، ما حدش قال لنا ان ده حلال ولا حرام، اننا على عينك يا تاجر، الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات او متشابهات تخفى على كثير من الناس. من اراد ان يستبدل لدينه وعرضه فليتق الشبهات، او من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لماذا؟ لانه مهما كانت العقول سليمه، العقول من الادراكات من الحواس كالبصر وكالسمع وكالشم وكاللمس، هذه الحواس الخمس، يبقى هذه الحواس لها مجالات تقف عندها. لو نظرنا الآن يبقى هنشوف بس البيت اللي صار، نشوف هنا نشوف المحلات المغلقة، لا نرى الشارع التالي لأن البصر توقف عند هذا الحد، وكذلك السمع لا نسمع إلا من تطيقه آذاننا، وكذلك لا نشم إلا ما هو قريب منا، لا نلمس أو لا نستطيع أن نعرف أن هذا ناعم أو خشن إلا بلمس هذه اليد، وإلا إذا لم نلمسه فهذه أمور محسوسة. فكذلك العقل، العقل عاجز ولا يدل إلا على عاجز مثله، لا يستطيع العقل أن يستقل بإدراكات إلا بإدراكات الغيبيات، يدرك العقل الأمور المحسوسة لكن الأمور الغيبية لا يدركها ولا صلة له بها إلا عن طريق الشرع، إلا عن طريق النقل، إلا عن طريق الرسل. ولذلك أذكركم بمسألة العلو والاستواء في اللقاء السابق، قلنا أن العلو ثابت بالإيه؟ بالعقل، بالنقل، بالعقل والنقل، معقول أن يكون ربنا في مكان بيننا بذاته وهو معكم أينما كنتم كما قلنا بعلمه وإحاطته، إنما هو عال على العلا فوق العلا، وهذا ثابت بالنقل أي بالآيات وبالأحاديث من ربك للأمة الجارية قالت في السماء، يعني على السماء، يعني في أعلى مكان. العقل يقول هذا أن الإنسان العظيم حتى يبقى بالنسبة لقومه في, في, في, في مكانة عالية، ما بالنا بربنا سبحانه وتعالى. فهذا العلو ثابت بالعقل وثابت بالنقل يعني بالأحاديث والآيات. إنما الاستواء ثم استوى على العرش ثابت بإيه؟ بالنقل فقط وليس بالعقل، لأن العقل لا يدرك كيفية الاستواء. ولذلك قلنا نقول سيدنا الإمام مالك الاستواء معلوم يعني من القرآن الكريم، والإيمان به واجب لأن الله تعالى ذكره ثم استوى على العرش، أو الرحمن على العرش استوى. والكيف مجهول، ما نعرفش معنى، لا نعرف كيف استوى، لماذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي الأخيرة بقى والسؤال عنه إيه؟ بدعة. يبقى الاستواء ثابت بالنقل يعني بالنص القرآن وليس ثابتا بالإيه؟ بالعقل. فالعقول مهما كانت سليمة لا تدرك إلا المحسوسات، الأمور الغيبية لا تدركها. كيف يدرك ما وراء هذه الحياة من أن فيه القبر؟ طب القبر احنا بنروح بنفسه، لكن هل رأى أحد أو دخل وعلم أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران؟ لكن ذلك ثبت بالنص في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، منكر نكير، حد دخل واستخبى كده في قبر عشان يشوف منكر ويبينه ما بيسأله. ولذلك المسلمين الذي بيكون فيه عقول في عقل يفكر، لما يجي مثلا بعض المشاهد في وقت من الأوقات ويقولوا سيدنا عمر لما نزل القبر وقالوا منكر نكير عشان يسألوا تبع للحديث، ما من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي أرسل فيه؟ قالوا إيه بقى المشايخ الذي يقولوا هذا الكلام؟ قالوا أعاتهم بقى، قالوا تعالوا أنتم تسألوني، تعالوا أنتم، أنا أسألكم من ربك ومن مين؟ والناس الله أكبر ما شاء الله، ده ده ده ده الشغلانة بقت إيه؟ الواحد ينبسط بهذا الكلام. يا أخوانا فكر بعقلك، مين اللي نزل مع سيدنا عمر وشاف سيدنا عمر وهو بيقول للناس اللي الملائكة هذا الكلام؟ ومين اللي طلع وخبرنا بهذا الكلام؟ والحكايه تنقال على المنابر وفي خطب الجمعه وغيره، والناس تمصمص الشفاه وتطلع تحكي. ما كفايه تمثيليات وقصص، خلينا بس في امور الدين نقتصر على ما ورد في الشرع من نصوص ومن احاديث. يبقى لما يجي بقى واحد راح للشيخ الشعراوي وساله 10 اسئله وجاوب عنها الشيخ الشعراوي الله يرحمه، قال له هسالك سؤال واحد، والسؤال الواحد انا لا اقول هذا الكلام عشان تبقوا تكرروه، انما انا اقوله للتنبيه والتحذير من مثل هذه القصص الواهيه بل الضعيفه بل المكذوبه. يقوم الشيخ الشعراوي يقول له بقى اسالك سؤال واحد، فين بقى الميه اللي غسلوا بها النبي صلى الله عليه وسلم راحت فين؟ يا سلام، وده يعني سؤال عشان خاطر يحتاج الى اعمال ذهن وفكر، الميه راحت فين؟ ويقعد بقى بسلامته 10 ايام ولا غيره ما يعرفش الاجابه. يقوم يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم يسأله بقى يقول له المية اللي غسلوا بها يا رسول الله راحت فين؟ يقول له دي طلعت بقى في هيئة سحابة ولا غمامة وبعدين مطرت، نزلت مطر، كل نقطة مطر نزلت في مكان اتبنى فيه مسجد. يا سلام، ده كلام من الجديد والله ما حصل، لا يحصل هذا الكلام. ولذلك امبارح بعض الأخوات أو غيره بيجوا يوزعوا دعاء معين، دعاء وعلى ورق مقوى وطباعة فاخرة وممتازة، دعاء ينزل سيدنا جبريل يعلمه للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له اللي يقول هذا الدعاء في يوم الجمعة ليلها أو في نهارها أو في أي وقت كان، خلاص يعني مش مشكلة بقى يوم الجمعة عشان ما حدش يعتب عليه، ويقعد واللي يقوله يعمل كذا ويحصل له كذا واللي واللي واللي إلى آخره صفحتين، ثم في النهاية يجيب هذا الدعاء. والله أنا ولا فضيلة الشيخ نعرف نحفظ هذا الدعاء، دعاء متفكك. فاحنا عاوزين نشغل عقولنا، نشغل عقولنا عندما نرى امور معينه. ولذلك دائما نقول ايه؟ اذكروا دائما، تذكروا القاعده، ان الله لم يتعبدنا بمناسبات العقول ولكن تعبدنا بالشرع المنقول. ما نعرفش نعبد ربنا بما يناسب عقولنا، إنما نعبده تعالى بالشرع الإيه؟ المنقود. فيبقى أمور الجنة والنار والحساب والثواب والعقاب كل هذه الأمور غيب، يبقى نحن نؤمن بهذا الغيب كما ورد في كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. من الذي يدلنا على هذا الغيب؟ القرآن والرسل. والقرآن جه منين؟ جاء عن طريق الرسول وانزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب على الفطرة، يعني الفطرة التي لم يأتي فيها رسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى هذه بتسمى الفطرة، يعني الطبيعة، يعني الناس يؤمنون لو تركوا كما في الحديث كل مولود يولد على الفطرة، فالذي يخالف هذه الفطرة إن شاء ربه عذبه وإن شاء غفر له، لكن الفطرة تقتضي عدم الايه الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة في فتح مكة ووجده المشركين اولا على الكعبة من فوق 360 صنم وضعوها يعبدونها من دون الله قائلين انما نعبدهم لماذا؟ ليقربونا الى الله زلفى. هل هذا يستقيم مع العقل السليم؟ لا يضر ولا ينفع الى اخره. وبعدين لما دخل وجد صورتين، صورة سيدنا ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالازلام، فطمس صلى الله عليه وسلم الصورتين. سيدنا ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، اتبعوا ملة ابيكم ابراهيم، يبقى سيدنا ابراهيم يستقسم بالازلام. فهذه كلها امور يعني ضل فيها الناس، وكان هناك اناس لم ينزل عليهم يعني رسول ولم يرسل اليهم في فتره من الفترات، يبقى دول اهل الفطره اهل الطبيعه. فالمرسلون جميعا يبلغون اقوامهم من هو الله بدعوتهم لعباده الله الواحد الاحد، بمآلنا بعد هذه الحياه اما الى جنه او الى نار. ولذلك قلنا اللي بيموت ويكتب في الجرنان او غيره انتقل الى مثواه الاخير، لا ده مرحله اللي هي البرزخ مرحلة وسطى، إنما المثوى الأخير جنة أو نار، نسأل الله أن يكون من أهل الجنة. هم جميعا متفقون في أصول الدعوة لله تبارك وتعالى، تختلف شرائعهم، ولذلك كانت الصفات الواجبة في حق المرسلين جميعا الصدق فيستحيل عليهم الكذب، والأمانة يستحيل عليهم الخيانة، ولذلك أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة بأنه الصادق الأمين حتى قبل البعثة والرسالة. التبليغ فيستحيل عليهم الإخفاء، الفطانة يعني التيقظ فيستحيل عليهم الغفلة، إحنا كبشر ممكن يحصل منا غفلة إنما لا يحصل هذا للمرسل. أما الجائز في حق المرسلين فهو الأعراض البشرية كالمرض كالجوع كالأكل الشرب النوم، وهذا لا ينافي سمو صلتهم الروحية بالله تبارك وتعالى، لأنه سبحانه واصطفيهم يختارهم على علم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو سبحانه يحفظهم مما يؤدي إلى النقائص أو ما يفت في يعني أمورهم البشرية من الأعراض التي توجب النقص للبشر مثل الأمراض المعدية. يبقى رسول معدي يحصل يصاب بمرض معدي الناس هتنفر منه، الجنون رسول مجنون، العمى او الرقة يكون عبد وبعدين يستطيع الله يبقى حر، يبقى هذه امور لا تحصل للمرسل. رسالات الرسل كلهم السابقة على رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت خاصة لأقوامهم بشرائع معينة، ليست شرائع لكل أمور الحياة وما بعد الحياة. وقد يوجد رسولان في وقت واحد كما وجد سيدنا إبراهيم ولوط، ونقول بقى سيدنا موسى والخضر باعتبار الخضر نبي من أنبيائنا. أما رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان عامة كافة للناس، وهو خاتمهم جميعا صلى الله عليه وسلم، فلا رسول ولا نبي بعده. أي نبي هيدعي النبوة يبقى هو دجال وكذاب، لا رسالة بعد رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الخمسة أولو الرسل الذين أوذوا وصبروا وتحملوا المشاق اللي هم بترتيبهم سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى كليم الله، سيدنا عيسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في رسالته العامة للناس يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلم. وبالتالي رسالته هي الإسلام الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخسر. نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين بلا تفرقة بين أحد منهم، لكن الواجب على الجميع أن يدخل في هذا الدين. هناك أمور تفرد بها الرسل والأنبياء دون البشر، يعني خصوصيات المرسلين، منها على سبيل الإجمال نقاط فقط حتى لأن الوقت لا يتسع. الوحي، الله تعالى يوحي إليه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، يعني من بعد سيدنا نوح. يبقى لما يجي واحد النهاردة ويقول إن ربنا بيوحي إليه، يقول له أنت كذاب، ربنا يلهمك يقع في خاطرك شيء معين، إنما هل هذا الذي وقع في خاطرك تأمر به الناس أو تبلغ به الناس كأشارة؟ لا، مش شرط، لأن الوحي الذي يوحي الله تعالى به إلى أنبيائه ورسله يبقى لا شرط يبلغونه للناس. إنما أنت ربنا ألهمك، بلاش السفرية دي النهاردة، وقع في خاطرك إن فلان هيموت ولا فلان هيحصل له كذا وقلبك مقبوض، تقوم تيجي تقول بقى أنا بيوحي إلي؟ طب ما هو ربنا بيوحي للنحل أن يتخذي من الجبال، وأوحى ربك إلى النحل أن يتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون. ده وحي، يعني إلهام وفطرة لهذه المخلوقات، فربنا بيوحي يعني يلهم. إنما الوحي المخصوص من الأنبياء والمرسلين هو ما يأتي عن طريق رسل السماء أو عن طريق كلام زي كلام الله تعالى بلا كيف أيضا مع سيدنا موسى. أنبياء، الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تنام عيناي ولا ينام قلبي، لأنه متصل بنا. لا يقبر نبي إلا حتى يموت. أي نبي يقبر يعني يدفن في المكان الذي يموت فيه، إنما أي واحد تاني من البشر يقبر في أي مكان، إنما الذي يقبر في المكان الذي يموت فيه. ولذلك الدعوة اللي كانت تطلع إنهم عاوزين يشيلوا قبر النبي من هذا المكان، هذه دعوة باطلة، لأنه لا يقبر إلا حيث مات، قضى الله أن يموت في هذا المكان يقبر. لا تأكل الأرض أجسادا. في الصحيح إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أحياء في قبورهم يصلون صلاة يعلمها الله، كما صح بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، قال في صحيح مسلم: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي. وفي فتح الباري أيضا: وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي وإذا إبراهيم قائم يصلي. أخيرا العصمة له، معصومون من الخطأ، لأنه لو خطأ يبقى هتتبعه، يبقى هتتبع هذا الخطأ. ولا ينافي هذه العصمة نسيان أبونا آدم عليه السلام لما نسي وأكل من الشجرة وأخطأ، هذه النسيان أو الخطأ هذا في حقه هو، علشان التشريع ده، عشان التشريع لا نحن هذا. ولذلك ندعو ربنا: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكنهم معصومون. وأيضا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين من صلاة الظهر واتجه للصحابة وقال: ذو اليدين، أنسيت أم قصرت الصلاة يا رسول الله؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم وأتى بالركعة الثالثة والرابعة. هذا أيضا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يتنافى مع العصمة. وقد يخططون في إصابة الحق في القضاء، في قضاء معين ممكن، زي ما حصل أيام سيدنا برضو سيدنا داود والحكم بتاعه، وبعدين ربنا قال: ففهمناها سليمان. ومسألة تأبيب النخلة لما حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. إذا لا عصمة لغيرهم من البشر، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوبة. وكلام سيدنا مالك رضي الله عنه عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشار إليه قال: كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هي معصوم إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يجب علينا تقدير جميع الأنبياء والمرسلين وتعظيم، ولما تبدا في حاجات في صحيح البخاري وفي غيره سيدنا موسى ولطم الملك الموت وغيره، ما تقولش بقى ده كان عصبي وكان لا، توقير وتعظيم. وارجع بقى لفتح الباري والكتب المستفيضه في شرح هذه الحديث، وبيبين لك الامر فيه له معجزات ودلائل دلت على نبوتهم وصدق رسالتهم، وجوب الايمان بهؤلاء الرسل اجمعين، فهم اخوه لله، يعني دينهم واحد وشرائعهم مختلفه، خاتم الشرائع وخاتمه الرسالات رساله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مهيمنه على جميع الرسالات. ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله عليه وسلم.